السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي هذه الأيام الكريمة وتلك الليالي الطيبة، أيام وليالي رمضان، أيام الصيام وليالي القيام، وأيام وليالي تلاوة القرآن، وأيام وليالي البر والإحسان، يلزمنا أن نذكر أمرا من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو الإكثار من الدعاء في هذه الأيام والليالي. الإكثار من الدعاء ينبغي أن يكون في هذه الأيام والليالي، ولذلك مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرى في كتاب الله أن آية الدعاء تخللت آيات الصيام، ألا وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تخللت آية الدعاء آيات الصيام لعلة من العلل، ولحكمة من الحكم، ألا وهي حث الصائم على الدعاء. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسن عند قوم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، ليس فقط عند الفطر إنما طيلة يومه حتى يفطر. هذا، ومن المعلوم أن الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات يكون ثم دعاء. هذا، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يتلو: فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. وتلك سنة تكاد أن تكون مهجورة، وهي عند التلاوة: إذا مررنا بآية فيها رحمة سألنا ربنا، وإذا مررنا بآية فيها عذاب تعوذنا بالله من عذاب الله. تلك سنة ينبغي أن يتفطن لها. فالمستفاد من ذلك أن التلاوة صوحبت بدعاء. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، مروا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن في صلاة الليل بصوت غض طري، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال قبل: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمع قراءة ابن أم عبد. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى سل تعطى. فلما أصبح أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كل غدا على ابن مسعود منفردا يسأله: ما الذي كنت تدعو به؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى سل تعطى. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فالحاصل أن تلاوة القرآن تصاحب بالدعاء، الصيام يصاحب بالدعاء، الصلاة في ثناياها دعاء، الحج فيه دعاء. فلذا يستحب الإكثار من الدعاء في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولقد استحسنا ربنا على ذلك إذ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتلا هذه الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونظم الناظم هذا المعنى بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. واستحثنا ربنا على الدعاء إذ قال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هكذا في الحديث القدسي. وفي الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا في كل ليلة، وهذا حتى يطلع الفجر. إذا كان ربنا ينادينا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلماذا نتردد إذن؟ ولماذا نتخلف إذن عن الدعاء؟ والله يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فلنسأل الله الشيء الكبير كما نسأله الشيء القليل. نسأل الله كل ما نريد كما نسأله بنصرة الإسلام والمسلمين وبسكن الفردوس مع النبيين. نسأله كذلك إذا عطشنا أن يسقينا، إذا جوعنا أن يطعمنا، إذا تعرينا أن يكسونا. نسأله كل ذلك، إذ الله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يرضى عليك يا شيخ. في سؤال كنت عايز اساله حضرتك. تفضل. دلوقتي ليا فلوس عند واحد نصراني وكنت عايز اخدها منه، فما قالش، قال لي ما فيش سبيل الفلوس غير تشوف واحد اخد منه فلوس واديها لك، فمش عارف اعمل ايه. لا تفعل، لا تضر باحد. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولكن استمر في مطالبتك له بالمال. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومعنى قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما أي إلا ما دمت قائما بمطالبته مستمرا فيها. فاستمر في المطالبة، واستمر في المطالبة حتى تسترد حقك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال بس إن شاء الله. تفضل. حضرتك أنا كنت غفير على موقع دار أيتام تحت الإنشاء. نعم. كنت غفير أحرس موقع دار أيتام تحت الإنشاء. ها، وبعد؟ وجاء أخويا قعد معايا، مقيم معايا بس يعني. فطبعا سرق بلاط اخي، سرق بلاط من بلاط الايتام. وانا جيت ابلغ صاحب الشأن يعني وهددت اخي وكده، فطبعا قال لي والدي ووالدي حذرني والناس حذرتني، ربنا ستر وانت هتفضحه وما شابه ذلك، وانا دلوقتي الدرج بلطت والبلاط كف وفاض وما شابه ذلك، فالناس بيقولوا لي ما تفضحوش وربنا ستره وبتاع، وانا مش عارف اعمل ايه. ابلغ الرجل وزي ما يحصل؟ طب سؤال هو رد البلاط المسروق او ثمن البلاط المسروق ام لم يرده؟ لا لا اطلاقا، معترض تماما ومش عايز يرد حاجه ولن يستطيع لا الرد. لا، الان اخوك سيعذب، اخوك حرامي سيعذب بسبب اكل اموال اليتامى. فاذا انت بين امرين، اما ان تسدد عن اخيك من مالك الخاص، واما ان يسدد ابوك، واما ان يسدد هو، واذا كل هذا ممتنع ابلغ صاحب العمل ان اخي سرق اذا كان اخوك قد سرق، فاخبره اذا لم يرتدع ويرد الشيء، لان اخوك سيعذب وانت تنقذه من عذاب الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شيخنا الله يبارك، كان في استفسار بالنسبه لمساله بعض الناس صلاه الفجر بعد ما ينتهوا من الصلاه بيقولوا اذكار الصباح جهرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأذكار الصباح والمساء لم يعهد أنها جهرا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، ولو فعلت جهرا لنقلت. وربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن مع الغافلين، ولا تكن من الغافلين. إذن أذكار الصباح والمساء تكون سرا، وما ورد الرفع فيه نرفع، وما لم يرد الرفع فيه لا نرفع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، ربنا يخليك. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يخليك. والله يا شيخ عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. إن شاء الله في خدمات الحجاج، خدمة الحجاج لو رحنا بملابس العادية، هل في عليه دم او يجوز الحج؟ هتهل من الميقات؟ اذا هللت من الميقات ولبست الملابس العادية وانت مهل كسائر الحجيج، لكنك مرتكب لمحظور وهو لبس المخيط، حينئذ عليك احد امور ثلاثة: اما ان تطعم 6 مساكين، او تصوم 3 ايام، او تذبح شاة. الحج صحيح مع مخالفتك لولاة الأمور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله، تفضل. شيخ لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أنا من محافظة الغربية. ها. وشغال 6 أكتوبر. شغال في مسجد، أنا عامل في مسجد. فالمفتش بتاعي بيقول لي تعالى يومين في الاسبوع وكده يبقى خلاص انت اديت عملك. فلما رحت اشتغلت في المسجد، فالراجل بتاع المسجد قال لي انت طبعا من الغربيه وبتقبض 320، ف هتصرفه مواصلات وكده، فخليك في بلدك يعني، وكل ما لما احتاجك نظافه المسجد وكده بتعالى خلاص. فهل هنا الراتب حلال ولا ايه؟ لابد ان يتم العمل، يعني لابد أن يتم تنظيف المسجد، لابد وأن يتم تنظيف المسجد، لأنك تتقاضى راتبا من أجل ذلك. فإما أن توكل شخصا مكانك وتعطيه أنت الراتب، تعطيه قدر أجرته لتنظيف المسجد، أو ترابط فيه، أو تستقيل. فلا يصح أن نقول لك امكث في بيتك وتقاضى أجرا وبيت الله متسخ وأنت المتسبب في عدم تنظيفه. فإما أن توكل غيرك وتعطيه أجرة مناسبة لعمله، وإما أن تبقى في المسجد، وإما أن تطلب النقل إلى بلدك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو. نعم شيخ، أني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ، الجلوس بعد صلاة الفجر لغاية الشروق والواحد صلى ركعتين، حديث صحيح ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن المكث في المسجد إلى أن تطلع الشمس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، أي ترتفع وتتضح. وابن مسعود رضي الله عنه ذهب إليه بعض أصحابه في بيته بعد صلاة الصبح، فتحرجوا أن يطرقوا الباب ثم طرقوه، فخرج إليهم. قالوا: يا ابن مسعود، حسبناك نمت بعد الفجر. فقال: لقد ظننتم شرا بابن أم عبد. فمكث هو وهم يتدارسون، فلما طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. فهذا وما قبل فيه استحباب المكث في المسجد مع ذكر الله إلى أن تطلع الشمس. هذا وعن الحديث الوارد: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله كتبت له حجة وعمرة تامة. أرى الحديث ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ تفضلي. زوجي كان اشترى عربية لعبة لابني، تتركب في البيت يعني، مش تتلعب بيها، بتتركب يعني. فبعد ما جابها هم لعبوا بيها شوية يعني، يعني مش يوم يعني، ما كملوش يوم مثلا. وانا بعد كده قلت ان انا عايزة ارجعها يعني، فهل يجوز لي ان انا ارجعها وهي بنفس حالتها ما حصلهاش اي حاجة؟ اذا وافق البائع على استردادها مع افصاحك عن الذي حدث لا يعني بأس. يعني اقول له ان انا ركبته شوية يعني. هذا الحلال، هذا الحلال. اه. فاذا وافق بعد هذا جاز، لم يوافق هو لا. البائع ده مش صاحب يعني، ده بائع مش صاحب المكان. عموما الذي تعامل معكم في البيع الامر الى الله ثم اليه. اه. نعم. يعني انا اقول له هو بقى لو وافق خلاص ارجعه. نعم. طيب في نقطة تانية دلوقتي، أنا ليا يعني تبع شركة زوجي ليا نظارة مثلا كل فترة، فأنا ممكن أنا محتاجها دلوقتي والشركة مش هتدينا فلوسها غير شهر 3 اللي جاي، فهل ليا أن أنا أجيب الفاتورة دي وما اكتبش التاريخ واشتريها دلوقتي وشهر 3 اللي جاي أحط التاريخ، ولا ده فيه شبهة؟ أنا لا أستطيع أن أفتي بالتزوير في هذا الشهر الكريم المبارك. دبري نفسك ولا تأخذي شيئا ليس من حقك، وحقك يمكن أن تأخذيه في حينه. اصبري ولا أستطيع أن أفتي بالتزوير. السلام عليكم. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الإكثار من الدعاء ينبغي أن يكون متواجدا في هذا الشهر الكريم. ولقد قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أخذ بعض العلماء من ذلك فقها حاصله أن الله عز وجل لم ينشغل بخلق السماوات السبع الشداد عن تدبير أمر سائر المخلوقات، لم ينشغل بخلق السماوات عن تدبير أمر النمل والنحل والذباب والثعابين والحيات والأسماك. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. فاسأل الله كل ما تريد من صغير أو كبير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا سيدنا الشيخ، عاوز أسأل حضرتك سؤال. نعم. انا حضرتك، انا شغال في شركة وبتتعامل مع البنوك وكده، بتسحب حسابات على المكشوف وكده. فحضرتك، انا بالنسبة لي علي اسم في الموضوع ده، انا بشغال بمرتب. ما عملك؟ ماذا تصنع انت في الشركة؟ انا محاسب في الشركة. هل تكتب الربا؟ لا ما بكتبش الربا. لا تكتب الربا؟ لا. اذا انت بعيد لا شيء عليك. لانه يجوز العمل عند اليهودي، مع أن اليهودي قد يرابي، لكن إذا كان عملك ليس متعلقا بالربا فالحمد لله على السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. في سؤال بس عايز استفسر منك لو سمحت يعني. اتفضل يا أخي. الله يجزيك الخير. وياك. بالنسبة لوالدي توفى الأسبوع اللي فات. الله يرحمه. الله يرحمه. بس كاتب احنا عندنا حوالي 15 اقتراض ارض زراعي اللي كاتبها للاخوات البنات. للبنات او للبنين؟ للبنات فقط لا غير. طب والبنين ماذا لهم؟ ما كتب لهم شيء، سايب لهم 7 جرابيط بس لوحديهم، دول هم يتصرفوا فيه. طب ما السبب؟ ما السبب؟ الله اعلم. يعني كتبهم بيع وشراء في حياته؟ كتبهم بيع وشراء في حياته قبل ما يتوفى. والبنات موقفهم طيبات يريدن شرع الله ام هن يعني ظالمات؟ لا فين ظالمات وفين عندهم مخافة ربنا يعني. على كل ما فعله ابوك خطأ، اذا لم يكن ثم سبب يدعو الى ذلك فصنيعه خطأ وظلم، صنيعه خطأ وظلم. لكن لأن العقود قد كتبت فما نستطيع أن نصنع شيئا إلا أن نذكر البنات بأن الوالد إذا كان كتب ذلك لغير سبب يقبله الشرع يرد إلى سائر التركة وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تحية لك يا شيخ من شمال سيناء. بارك الله فيكم ووفقكم. سؤال يا شيخ، بالنسبة واحد شخص ماله من حرام، حكم العمل مع الشخص اللي ماله من حرام؟ هل أنت تعمل في شيء حلال عنده؟ نعم، هو أعطاني مبلغ قال لي اشتري به ملابس، هو تاجر فيها، قال اشتري به ملابس وإيه؟ وبيع مثلا وخذ مثلا نصف المكسب. يعني أنا أسأل سؤالا، هو جمع نعم. مالا من حرام من أي مصدر كان؟ أي نعم. من أي مصدر كان؟ إلا نعم. السرقة طبعا، لأن السرقة لازم لا يرد. لا ليس مسروق بس من حرام يعني، الله أعلم. أي المهم على كل، إذا وصلنا لأدنى المنازل وإذا وصلنا للعمل عند كافر، العمل الكافر قد يكون ماله حلال أو حرام، هل يجوز العمل عند الكافر؟ إذا كان عملك أنت يا من تعمل عند الكافر، أنا لا أكفر الذي اكتسب من الحرام، سأتنزل إلى أدنى المنازل، إذا عمل شخص عند كافر والكافر يظن أن ماله من حلال وحرام لا يلوي على حلال أو حرام، فيجوز العمل عنده إذا كان عملك أنت ليس فيه إعانة على الإثم والعدوان، وإذا كان عملك ليس بحرام في نفسه، وكذلك إذا كان دينك لا يمتهن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك الله شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك وأكثر من أمثالك يا رب. وإياكم، تفضل. كنت عايز أسأل سؤال، أنا مدرس يعني. هل يجوز لي أن أنا كمدرس أن أنا أدي درس لبنين وبنات مع بعض؟ كم عمرك وكم عمر البنات؟ أنا عمري 40 وهم بيختلف يعني، ممكن يكونوا في الإعدادي، ممكن يكونوا في الثانوي، ممكن يكونوا في الابتدائي حسب ال. أنت رجل. عمري 42 سنة. أنت رجل مسلم أحسبك من الصالحين، فلا تفتن نفسك ولا تتسبب في فتنة فتاة بغلام، فأولا افصل البنات عن البنين، البنات يفصلوا عن البنين، وأنصحك وأنصح إخوانك من المدرسين بنصيحة إضافية ليست في سؤالك، وهي أن تتحرى أوقات الصلاة، لا تجعل دورات الدروس تكون أوقات الدروس تكون في وقت الصلوات. بعد أن تفصل البنات عن البنين أيضا أنصحك بأن لا تدرس للبنات لأنها فتنة عليك، فتنة عليك، أنت شاب وهن فتيات منهن الصالحات ومنهن الطالحات، فأخشى عليك من الفتنة كما أخشاها على نفسي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضر الشيخ، كان بيجي في قناة الحكمة وقناة أخرى كلام عن بن لادن. عن من؟ عن بن لادن. عن بن لادن. أسامة بن لادن. نعم. فكان يعني بيجي كتير، انا اللي اعلمه ان هو منهجه خطا، لكن اللي بيجي دايما يذكروه بانه مجاهد وانه كذا وانه كذا وانه كذا، ولا يذكر اخطائه في المنهج. فيعني يا ريت التنبيه على هذا، او اذا كان هو منهجه صح يتقال ان منهجه صح، يعني يا ريت الكلام على المنهج وليس على نيته، انه نيته خير في جهاده الكافرين وكذا وكذا وكذا. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا، وبلغت رسالتك، ولعله يتيسر وقت لمناقشة هذه الأمور، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم. فضلت الشيخ فضلي. لو سمحت، أنا مبارح دخلت أتوضى لصلاة المغرب الساعة 6:10، لقيت علامة بني كده، فانتظرت، وأنا طبيعة الحتة عندي كل شهر بتبقى متجلطة يومين أو ثلاثة وتنزل بعد كده يومين وتترفع تاني يوم، فلحد النهاردة ما نزلتش، بس كل ما ممر عليها ألاقي في أثر أحمر متعلق، بس ما نزلتش، فكده حكم إيه؟ أنا صمت. والسؤال الثاني لو سمحت، لا لا أجاب بس على السؤال سؤال. أيوة. لا بأس بذلك، لأن بداية الحيض أيوة. دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كريه رائحة في وقت نزول الدورة. أيوة. فهذا لم يتحقق في شأنك، فصومك صحيح ولا توسوسي. لا يعني دي تبقى حيضة سنة كل شهر نفس المشكلة دي، كان نفسها كانت دفعة حضرتها. الدم بهذه الطريقة. نعم. الذي هو الأثر الذي على المكان. الأثر مجرد الأثر في وبقاء عدة أيام بدون نزول. هذا لا يعد حيضا، بس هي معادها وأعراضها ولونها ودم أحمر يعني. بس سؤال نزل دم ما بينزلش عندي بقعه اول مره، اول ما تيجي بس بتفضل متعلقه في الداخل، في الداخل حمراء اسحبها الاقيها حمراء. يا اختي الداخل داخل، الله يغفر لك، الله يكرمك. اسالي سؤال اخر. يعني مش حيض، اقفل لو سمحت. اسالي سؤال اخر. السؤال الثاني يا شيخ، انا احنا اخوات 8 وابتلينا باخ لينا، يعني سلوكه مش سوي من صغره، فبعدين سبحان الله هو الوقت طلق زوجته وخدت منه الشقه وبقى في الشارع، وانا قعدت عندي شويه ما ارتحتش، مش قادره اعشره، مش قادره، خايفه منه ومش عارفه اعيش معاه، حرام عليه لو قطعته كل ما حدش راضي ياخده عنده. انت متزوجه؟ انا متزوجه. زوجك ايه موقفه؟ زوجي يعني كان صعب عليه وقعدوا شويه عندنا 20 يوم، بعد كده الان مشى في الطريق تاني، يعني شرب حاجه، بعد كده خفت منه، انا نفسي مش قادره، بس جوزي ممكن يعني راجل طيب ممكن اثر عليه، الا المشكله فيا انا مش قادره اتعايش معاه ولا قادره اخليه في البيت معايا، مش طايقاه يعني، ما بخاف منه، بظلمه، بشك في اي شيء بيحصل منه، فانا مش عارفه كده، لو انا يعني انا صغيره فيهم، احنا 8، فمش عارفه لو انني انا بيجيلي بكرمه، انما ما اقدرش اعيشه معايا على طول، مش عارف انام، مش عارف ارتاح. خذي له سكن اذا كنت تريدين اكرامه. ما اقدرش اجيب له سكن. اصبر يعني، ولو غرفه بعيده عنك خالص. ما اقدرش يا شيخ، ما اقدرش. له بيت؟ له بيت. لما مراته شحتته وخدت منه الشقه مضيته عليها وكده علشان مشكله حصلت، وبعد كده طلبت الطلاق. يعني هو يحتسي المخدرات؟ هو حب بيبطل وحب بيشرب، لكن ما بثقش فيه خالص، ما بثقش، الشك كويس. خلاص اذا خايفه منه بعديه عن البيت. هو مش حرام عليا يا شيخ؟ لا لا، هو رجل يدبر نفسه. السلام عليكم. أرجو إلى ما كنت بصدده، لا ينبغي أبدا أن نمل من دعاء الله عز وجل، حتى إذا عطشنا نقول يا رب اسقنا، إذا عطشنا نقول يا رب اسقنا، إذا جوعنا يا رب أطعمنا، تعرينا يا رب اكسنا، اهتممنا يا رب أزل عنا الهم والحزن، وهكذا كل ما نريده نسأل الله إياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في مليونية عايزين يعملوها يعني الصوفية والنصارى عشان مش عايزين الشريعة، وتاني حاجة دي حاجة، تاني حاجة ادعي للشيخ أسامة بن لادن ربنا يرحمه، وحضرتك قال إن هو من الشهداء. السلام عليكم. الله يرحمه رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة، وسير أموات المسلمين يا رب. أما مليونية عباد القبور فإن شاء الله لها وقت تدرس فيه، عفوا لها وقت إن شاء الله تتعقب فيه بإذن الله تعالى، لكنها على كل خطوات شيطانية في طريق الشيطان وأتباع الشيطان، اتباعا لخطى الشياطين، شياطين الإنس والجن. السلام عليكم. تعالى الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يسلمك، الحمد لله. والله يعني حضرتك نعرفك شخصيا كويس جدا، ولي اخ وتعرفه شخصيا كويس جدا، بصراحه مشتتنا في المحاكم، ومش عارف حله ايه معانا. على كل من الممكن ان تاخذ رقم الهاتف ويكون بيننا تواصل سترا على المسلمين. ماشي، ما ده ذكر يعني، كان والدتي الله يرحمها. لا، على كل حال، لا عفوا عفوا، حفاظا على اعراض المسلمين ورحمك ايضا، قلت لك خذ رقم الهاتف من اخواني وباذن الله نتواصل، ولعل الله ان يصلح ذات البين. السلام عليكم. هذا، ولقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يسأله من في السماوات والأرض. هذه الآية الكريمة تحمل إعجازا وتحمل دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى سعة علمه. يسأله من في السماوات والأرض، فكل من في السماوات والأرض يسألون الله، الملائكة تسأله، الجن يسألونه، الإنس كلهم يسألونه، الدواب تسأله، الحيتان في البحر تسأله، الحوت يسأل ربه رزقا، الطيور الجوارح تسأل ربها، النسر يسأل ربه الطعام والشراب، كذلك العصفور، كذلك الصقر الجارح، والحية والعقرب، كل ذلك يسأل ربه تبارك وتعالى ويجيبهم إذا أراد، ولا ينقص جوابه لهم مما عند الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلنسأل الله كل ما نريد، وهو يجيب سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نفع الله بك مولانا وبك، وجعل ذلك في ميزان حسناتك. يا رب وإياك، تفضل. كان ان شاء الله استفسار يا مولانا، ان شاء الله بالنسبه للعشر الاواخر في الاعتكاف، ربنا بيكرمني وبشتغل في عمل خيري تبع جمعيه خيريه، فهل يجوز ان انا اخرج من المسجد وباشر العمل الخيري وارجع للمسجد مره اخرى، مع العلم انه بياخد وقت طويل؟ ليلا او نهارا؟ نعم، ليلا ونهارا، يعني النهار بيبقى تظبيط الشغل، وبالليل توزيع على الفقراء، يعني الليل ستار زي ما بيقول. على كل حال، هذا لا يعد اعتكافا إذن. نعم، لا يعد اعتكافا إلا في حال إذا أنت دخلت المسجد ونويت أن تمكث فيه زمنا طويلا، ساعات، ممكن تتجدد النية، ممكن تتجدد النية. هنالك رأي للحنابلة مؤداه أنه يجوز الاشتراط في الاعتكاف كالاشتراط في الحج، ولكن ليس ثم دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في تجويز الاشتراط في الاعتكاف. فالأولى لك كلما دخلت المسجد وأردت مكثا أن تجدد النية، لكن ثوابك على الاعتكاف ليس كثواب من لازم المسجد طويلا، لكن قد تثاب من وجه آخر، وهو أعمال البر الأخرى، ونسأل الله القبول لنا ولك ولسائر المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. حضرتك في حديث يعني خلق الله أربعة أشياء: القلم والعرش تقريبا والكرسي وجنة عدن. لا يصح. لا يصح بهذا السياق. طب كنت عايز اعرف حضرتك صحة الحديث والتوفيق بينه وبين الآية لا يصح لا يصح بهذا السياق. نعم بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذا وهنالك أمور ينبغي أن يتفطن لها الشخص، منها عدم الدعاء على النفس وعلى الأولاد وعلى الأهل والمال وعلى الدواب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه امرأة معها ناقة لها، فقالت لناقتها شاء لعنك الله، باللفظة المصرية الدارجة شي لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أهاليكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فلتحذر الأمهات من الدعاء على أبنائها وبناتها، وليحذر الآباء من الدعاء على أبنائهم وبناتهم، حتى لا يوافقوا بذلك ساعة فيها يجاب الدعاء فيجاب دعاؤهم في أبنائهم وهم يجنون مرارة إجابة الدعوة على الأبناء والبنات. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. أنا شيخ كنت مقيم على معصية وربنا أكرمني وأقلعت عنها في رمضان. الحمد لله. وكنت عايزك تدعي لي أنا وأولادي أن الله عز وجل يثبتنا على الطاعة. الله يثبتنا وإياك وذرياتنا وذرياتك وذريات المسلمين والمسلمات على الطاعة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال وعايزة حضرتك توجه ثلاث نصائح. السؤال الأول، النهاردة وإحنا بنصلي صلاة العشاء دخل علينا بعض الرجال يذهبون إلى دورات المياه، فإحنا كان واجب علينا إن إحنا نعيد الصلاة ولا لأ؟ كيف يعني دخلوا عليكم إزاي؟ هما دخلوا ودخلوا دورات المياه، إحنا كنا بنصلي العشاء. دخلوا دورات مياه النساء؟ أو طيب صلاة صحيحة، صلاتكم صحيحة، صلاتكن صحيحة، لكن الفوضى على إدارة المسجد أن تضبطها. الله المستعان. نعم. عايزة حضرتك توجه نصيحة لبعض الإخوة والأخوات الذين يحملون المصاحف أثناء صلاة القيام وينشغلون بالمتابعة عن الخشوع في الصلاة. والنصيحة الثانية، بصراحة يعني في القنوت في صلاة القيام الأئمة أحيانا بيدعوا بأدعية لا نعلم لها صحة ولا دليل ولا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة الثالثة لبعض المصلين الذين يرفعون أيديهم بصورة مبالغ فيها أثناء الدعاء، وجزيت الجنة والسلام. طب عليكم. أنت إيه اللي معترض عليه يعني في رفع الأيدي؟ في إيه؟ في رفع الأيدي بيرفعوا بصورة مبالغ فيها جدا يا شيخ. يعني أنت عندك نهي يعني في المسألة ولا إيه؟ لا أنا يعني عايزة حضرتك لو الأول تسألي هل هذا جائز أو غير جائز، وبعد ذلك إذا كان غير جائز ننصح، جائز لا ننصح. يعني إذا كان جائزا لماذا نهاهم؟ تسألي أولا هل هذا يجوز أو لا يجوز. فأقول وبالله تعالى التوفيق. أما عن حمل المأمومين المصحف وراء الإمام فهذا نوع منازعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي أنازع، فلا ينبغي أن يحمل المصحف للمأموم. أما الإمام فحمله المصحف في صلاة النافلة جائز، إذ ذكوان كان يؤم عائشة رضي الله عنها من المصحف، واستدل الجمهور بحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت ابنته زينب أثناء الصلاة فقاسوا على ذلك. أما الأئمة في هذه الأيام من رمضان فالحقيقة أنهم يطيلون في الدعاء إطالة مملة، إطالة تجعل المصلي خلفهم أصبح يحمل هم ركعة الوتر من إطالة المأمومين فيها، والتباكي تباكي في الدعاء وعدم تباكي في تلاوة القرآن، ويتفنن أحدهم في السجع. وابن عباس يقول وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عيدت النبي صلى الله عليه وسلم، عيدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب، فاستدعوا المتكلف يتقى كالذي يكرر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويأتي بأشياء متكلفة ويقف حتى يأتي بكلمة سجع. نعم السجع إذا جاء سلسا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، بهذه السلاسة جائز. أما السجع المتكلف فيتقى. وأنصح إخواني الأئمة ألا يؤذوا المصلين بإطالة الدعاء، بل أحيانا مع إطالتهم كما سلف مرارا يخطئون في الدعاء، فيقول أحدهم اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، ويفصل الآخر تفصيلات مملة، اللهم من أكل الربا وشرب الدخان وأسبل الإزار ويعدد المعاصي تعديدا لا معنى له، وفي النهاية يقول اللهم اهد قلبه، يقول اللهم تب على العصاة أو تب على اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، تشمل كل هذا. فالنبي أوتي جوامع الكلم، فهذه التفاصيل المملة التي يفعلها الدعاء التي يفعلها الأئمة في صلاة الوتر، والتي يرتبون لها سنة كاملة حتى يلقونها أثناء الوتر، كل هذا ليس وفق هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. فأقول وبالله تعالى التوفيق لتحضر الأمهات وليحضر الآباء من الدعاء على أبنائهم ومن الدعاء على بناتهم، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى كيف الحال؟ الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يزيدك علما وفهما. ولك بمثل يا رب. الله يبارك فيك. شيخ مصطفى، في واحد ارتكب فحشة الزنا ومعرض حاليا للحلفان، فهو يقول أنا لو حلفت طبعا يترتب على الحلفان طلاق الزوجة وكذا ومفاسد يعني كثيرة، فماذا أفعل؟ هل أنا يعني أقسم على كتاب الله إن أنا ما فعلت وأنا في قرارة نفسي فعل هذا الشيء، أم إني يعني مش عارف ماذا يفعل؟ لا يحلف ولا يعرض نفسه لمثل هذا الموقف، لا يحلف ولا يعرض نفسه لهذا الموقف، ولا يحقق في القضية هذه إلا إذا دعي من قبل القاضي. لكن الآن الستر مطلوب في هذه المسائل، الستر مطلوب في هذه المسائل، فلم يطالب فعل الزنا أو منكر فعل الزنا بالحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، لم يطلب استحلافا لها، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. لا سمحت يا شيخ. تفضل. أنا زوجتي مجلببة وتريد أن ترتدي النقاب وأنا رافض، هل علي اسم؟ نعم، أنت ترفض أن ترتدي النقاب؟ هي مجلببة. يعني أنت الآن رجل مسلم غيور ترفض أن تستتر امرأتك عن الرجال؟ أنا سمعت آراء أن النقاب يعني مش الآن فرق. بغض النظر عن أي آراء، أنت رجل شهم ودين، وزوجتك الصالحة تقول يا زوجي الكريم لا أريد أن ينظر الرجال إلي، وأنت تقول لا شيلي حتى ينظر إليك الرجال؟ إذا لم يكن هناك نهي في الشرع يا شيخ، هو هذا حقك؟ يعني هل وجه زوجتك من حقك أن تبيح للرجال أن تكشف ولا تكشف، أم هذا تعاملها مع الله؟ هذه صلتها بالله، يعني هل من حق زوج أنت من حقك أن تقول لزوجتك اعملي كذا ولا تعملي؟ افترضي اخترت الأفضل تنزلا، إذا كان هناك رأيان، رأي بأن الأفضل أن تغطي وجهها وآخر بالجواز، افترض وقالت أنا مختارة أن أتعفف وأغطي وجهي، هل من حق الزوج يقول لها لا اكشفي وجهك؟ هذا ليس حقك، هذا ليس من حقك، هذا دينها، هذا دينها بارك الله فيك. والطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من المعروف أن تأمر زوجتك أن تكشف وجهها ويراها رجال. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم يا مولانا. نعم. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. حضرتك أنا صنايعي تمام، بلقي شغل في أحد الشركات، شركات المقاولات تمام. أنا مثلا بجيب كمية وليكن مثلا 100 متر، الكمية دي المفروض بتتقاس لي بنسبة هذه بتتقاس 97 متر تمام. فبيجي مثلا المهندس اللي بيقيس معايا أو المشرف اللي بيقيس معايا بيجي يقيسها، بيقيسها لي 100 متر، بتطلع 100 متر، ما بتطلعش مثلا 97. فحكم الفرق ده لا يعني هو بيقيسها يعني بترشيح حتى يقيسها 100 متر؟ لا ما كيف يقيسها يعني هي 97 والمهندس جاي يستلم فقاسها لها 100 على اي اساس؟ هو ما بيمسك الشريط، ما بيمسك الشريط بتطلع 100 متر، انا لا برشيه ولا بديله اي حاجه، هي بتطلع 100 متر في الناس خلاص. ولو يثبت الذي استلمه المهندس امين؟ امين. ولا تعطيه انت شيئا؟ لم، هو لم يقبل اي شيء. الله يجزي خير، خلاص هو مسؤول بين يدي الله، يمكن في خطأ من وجه آخر لم يتبين لك أنت. السلام عليكم. هذا أذكر بأمر من أمور الدعاء، ألا وهو جواز التراجع عن الدعاء. فمثلا إذا دعت الأم على بنتها اذهبي فعل الله بك كذا وكذا في وقت غضب، والأم تريد أن ترجع عن هذا، فهل لها أن تقول يا رب لا تستجب دعائي في ابنتي فإني كنت غضبانة وأنت أرحم الراحمين أو نحو ذلك؟ فقل وبالله التوفيق، نعم يجوز التراجع في الدعاء للآتي ذكره. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرا له وكفارة أو نحو ذلك يا رب العالمين. فهذا دليل أيضا في هذا الصدد، صدد التراجع عن الدعاء. إبراهيم عليه السلام قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فلما نهي عن الدعاء للمشركين ولما علم أن أباه مات على الكفر تبرأ منه. وأيضا نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تراجع قائلا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فيجوز للشخص أن يتراجع عن دعوة دعا الله بها، مثلا دعا على ابنته، دعا على زوجته، دعا على نفسه، إلا هو أن يرجع ويقول يا رب لا تستجب دعوتي التي دعوت بها على نفسي أو على ابنتي، اللهم عافنا، اللهم لا تستجب، فأنت تعلم ضعفنا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مصطفى. تفضل حضرتك. أنا كنت شغال في شركة الدعاية، كنا المفروض بنسوق منتج يعني لشركة تانية ان احنا بنطلعه للناس مجانا، فكنت انا واحد معايا تمام. شركة دعاية دوائية وغيرها؟ لا احنا كنا شركة دعاية بنعمل دعاية لأي شركة تانية. لأي شركة؟ اه. ف فنفترض ان احنا كنا بنسوق لهم سلعة بنبيعها للناس مجانا، تمام؟ فكنت انا مسؤول عن المشروع ده انا وواحد تاني. كنتوا بتاخذوا السلع نفسكم؟ نعم. وبعدين؟ بعد كده احنا بعنا السلعة دي عن طريق المناديب وخدنا احنا الفلوس، ايه تمام. فطبعا دلوقتي انا عايز اتبرأ من هذا المبلغ، هل يعني انا المفترض ان انا كل الفلوس اللي دخلت اخرجها ولا اللي انا خدته بس؟ كل ما تسببت فيه ودخل عليك مال من غير حل عليك ان تخرجه، يعني انت الان نالك شيء من هذا المال وزملائك نالهم شيء من هذا المال، اولا اخرج ما يخصك او رده الى الشركه. زملائك ان كان بالامكان ان تسترد منهم المبلغ استرددته واخرجته ايضا او رددته الى الشركه. ان عجزت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وان اردت ان تتحلل من صاحب الشركه بطريقه فيها ستر عليك تحللت، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبه لموضوع الدين، يعني انا دلوقتي لو مستلف فلوس من زوجتي لازم اكتبها لها وكذلك اخويا، طب والاب وابنه، يعني مثلا لو مبلغ 2000 جنيه 1000 جنيه او حاجه بسيطه، هل برضه لازم نكتب وده وكده؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، عن كتابه الدين هو الافضل لكن ليس بواجب. أما الأفضل لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا لبيان الأفضلية. أما الصارف عن الوجوب فقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فهذا صارف عن الوجوب. أما حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل داين رجلا فلم يكاتبه إلى آخر الحديث، فهذا حديث ضعيف جدا، ركب متنه على سند صحيح فتوهم بعض أهل العلم أن السند صحيح، قال أن الحديث صحيح، ولكن خطأ كبير وقع في هذا الحديث، فالحديث ضعيف جدا كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قد ركب متن هذا السند على سند حديث أبي موسى الأشعري ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، الحديث والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بالنسبة في الشرع الوراثة، أبناء المتوفي هل يرثون في جدهم؟ لهم أعمام؟ نعم لهم أعمام وعمات. جدهم في القانون في الشرعي والوضعي او القانون المدني، يعني جدهم اوصى لهم بشيء؟ لا لم يوصل لهم بشيء، وهو الان عايش يعني لسه على قيد الحياه، فهل يجوز بعد وفاته ان يرثوا فيه شرعا؟ لا يرثوا الا اذا وصى لهم، واذا لم يوصي ليس لهم شيء. القانون المدني انا مالي ومال القانون المدني، القانون المدني هذا اصبر علي. كيف اخرج من هذا الشرع يا فضيلة الشيخ؟ احتال بأي حيلة. القانون المدني نحن لا نتعبد الله بقوانين مدنية باطلة. القانون المدني الباطل يمنع البنت من الزواج إلا إذا بلغت 18 سنة، وهذا القانون يشيع الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات وليس له أي مستند لا في كتاب ولا في سنة. كيف اخرج من فلا هذا؟ فلا أوقره من الأصل أصلا. هل يجوز ممكن الجد المهم شوف يا اصبر يا أخي الكريم، أي قانون يخالف أمر الله ورسوله لا تعبأ به، لا الاحتيال وارد على أي قانون، لكن رب العباد إذا أمر بأمر فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى. العصية الواجبة ليس لها مستند ثابت جلي، والأحفاد محجوبون بالأعمام اتفاقا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله شيخ أقول لحضرتك بس في صلاة التراويح أنا نصلي حوالي 4 ركعات كده ونكمل بقى في البيت، يجوز كده ولا إيه؟ يجوز، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. السلام عليكم. هذا وأقول وبالله تعالى التوفيق كما سلف، فلتحذر الأم وليحذر الأب من الدعاء على الأبناء والبنات والأموال والأنفس. وإذا قدر ودعا الشخص على نفسه أو على أبنائه وبناته وأمواله ومواشيه وغير ذلك فليتبع ذلك برجعة إلى الله وطلب من الله ألا يستجيب له الدعاء في من دعا عليه. فالاستدراك في الأدعية موجود، والتراجع عن الدعاء الخطأ موجود أيضا، وموجودة له أدلته كما سمعتم من كتاب الله وكما سمعتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولا يخفى عليكم أننا على مشارف ثلث أخير من الليل، بل نحن فيه، يتنزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر. وأفضل الدعاء كما قال كثيرون من أهل العلم جوف الليل الآخر. فبارك الله فيكم، سألوا ربكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن يشرح صدوركم للإسلام، وأن يرفع درجاتكم في عليين، وأن يسكنكم الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعليكم بجوامع الدعاء التي منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكانت هذه من أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسائر الدعوات المباركات الموجودات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وياكم الفردوس، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها من أهل الإسلام والمشاهدات. اللهم أمين. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وكذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات وتخشان السكينة وتنور الصحائف وتصفو القلوب ويحصل السبق ويذكرنا الله في من عنده. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا ورد المظالم إلى أهلها حتى لا يحال بين دعوتكم وبين إجابتها. هذا وكذلك استغفروا الله سبحانه وتعالى كما أمركم وكما كان نبيكم يفعل، قال إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فبالاستغفار تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.